الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الحديث أحد الإخوة سأل عن مسألة الحائض والنفس أنه لم تذكر في مفسدات الصوم، وعدم ذكرها هو صحيح، لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لكن عدم ذكرها لأنه سبق الكلام عليها في مسألة من يجب عليه الصيام. فالحائض والنفساء في الأصل لا يجب عليهم الصوم، وإن كان هو نفسه مفسدا للصوم، لو كانت المرأة صائمة ثم نزل معها دم الحيض أو ولدت فإن هذا اليوم يعتبر فاسدا وعليها القضاء، لكن هو في الأصل لا يجب عليها الصيام، فلذلك لم يذكره من مفسدات الصوم على اعتبار أنها غير مكلفة بالصوم في يوم أو في أيام عادتها. نعم، وقفنا في المجلس السابق في عند قوله ولا يجوز إلى رمضان كذا، قرأنا هذا ويستحب القضاء متتابعا. طبعا ذكرنا ما سبق مما يسن في تأخير السحور وتعجيل الفطر وأن يكون على رطب إلى آخره، وهذا تتميم ما يستحب في مسألة الصيام، من ذلك استحباب القضاء متتابعا، استحباب القضاء متتابعا، لأنه كما قلنا القضاء يحكي الأداء، فالإنسان إذا أراد أن يقضي يقضي على وفق ما كان عليه الأداء، فالأداء يكون متتابعا فكذلك يكون القضاء، ولكن هذا أمر مستحب بالإجماع أنه لا يجب أنه قضاء رمضان متتابعا كشهر رمضان، وإنما يقضيه الإنسان ولو كان مفرقا، لكن المذهب و كثير من أهل العلم استحبوا ذلك تشبها بالأداء، ولأن القضاء حينما يكون متتابعا تكون أيامه أقصر لا تطول المدة، ويكون هذا أسرع في إبراء الذمة، لأنك حينما تقضي 5 أيام مفرقة ستكون الأيام طويلة، فقد يعرض للإنسان في هذه الأيام ما قد يعرض من الموت أو المرض أو العجز، لكن حينما يقضيها 5 أيام متتابعة فهي 5 أيام، فهي 5 أيام وتكون أسرع في إبراء الذمة. نعم. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. نعم، قال ولا يجوز رمضان، هنا فيما يتعلق بتأخير الصيام، تأخير القضاء. الواجب في القضاء هو أن يكون على الفور، بمعنى أن لا يؤخره حتى يأتي رمضان آخر، وليس على الفور يعني أنه يجب من حين زوال العذر أن تقضي، لا، وإنما هو قضاء موسع، لكنه موسع ما لم يأتي رمضان آخر، فهو موسع من وجه، أو هو موسع من جهة ومضيق من جهة أخرى، مضيق من جهة أنه لا يجوز أن تؤخره حتى يأتي رمضان آخر بلا عذر، وموسع من حيث بقية السنة يجوز لك أن تقضي فيها حتى يأتي رمضان آخر في أي يوم من أيامها، ولا يلزم أن تقضي مباشرة وعلى الفور بعد زوال العذر. والدليل على هذا حديث عائشة في الصحيحين قولها: كان يكون علي أيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخر القضاء إلى شعبان. فهذا أخذ منه الفقهاء أولا جواز تأخير القضاء إلى قبيل رمضان الآخر، وأخذوا منه أيضا عدم جواز تأخيره إلى بعد رمضان الآخر، واضح؟ فأخذوا منه أن القضاء وقته موسع، لكن التوسع فيه ما لم يصل حد رمضان الآخر، وأخذوا منه أيضا أنه لا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر، لأنه لو كان جائزا ما اضطرت عائشة رضي الله عنها إلى القضاء في شعبان، ما يدل على أنه لا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر. فقال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، مفهومه أنه يجوز إذا كان إيش؟ لعذر. فلو استمر المرض مع الإنسان أو العذر المبيح للفطر استمر معه إلى أن جاء رمضان آخر، فهنا لا يأثم ولا يجب عليه في هذه الحالة إلا إيش؟ إلا القضاء فقط، لا يجب عليه كفارة لأنه ليس آثما في هذه الحالة لاستمرار العذر. أما إذا أخر من غير عذر، يعني أخر عن الصيام إلى أن ذهب رمضان، هذا لعذر، ترك الصيام لعذر، لكن هذا العذر لم يستمر معه، أمكنه القضاء ولم يقضي حتى جاء رمضان آخر، فهذا من غير عذر. قال فإن فعل، أي فعل إيش؟ التأخير إلى رمضان آخر من غير عذر، من غير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، كل يوم أخره يقضي معه أو يكفر عنه مسكين، إطعام مسكين، وهو الإطعام كما مر معنا نصف صاع أو مد بر، نصف صاع من الطعام أو مد من البر. وهذه الكفارة محل خلاف بين أهل العلم، هذا هو المذهب، واحتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور بسند لا بأس به، سند جيد، فلذلك قالوا بأنه لا، إذا أخر فإنه آثم وعليه مع القضاء، إذا أخره إلى رمضان آخر من غير عذر فإن عليه القضاء، ومع القضاء لكل يوم إطعام مسكين نصف صاع. نعم. قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، إذا مات الإنسان له حالات، إذا مات عليه قضاء له حالات، فالحالة الأولى أن يؤخر القضاء حتى يدركه رمضان آخر، ولكن لعذر استمر معه العذر، استمر معه العذر حتى أدركه رمضان أو رمضان أو أكثر من شهر، فهنا لا شيء عليه، لا كفارة ولا قضاء، لأن الإنسان إذا مات وعليه قضاء من رمضان، سواء هذا القضاء أدركه رمضان آخر أو لم يدركه رمضان آخر، ما دام العذر مستمرا معه حتى وافاه الأجل فهذا لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لم يدرك القضاء ويتركه أو يؤخره إلى رمضان آخر، فهذا لم يدرك القضاء ولم سواء لم يدرك القضاء لا في قبل رمضان آخر ولا بعد رمضان آخر، كله لم يدرك القضاء، فهذا لا قضاء عليه ولا كفارة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدرك القضاء، يعني مات كان مريضا وأفطر في رمضان عدة أيام ثم شفي بعد رمضان، شفي بعد رمضان، أو كان مسافرا ثم حضر بعد رمضان ولم يدرك رمضان آخر، لكنه أدرك أياما يمكنه فيها القضاء، أدرك أياما يمكنه فيها القضاء فلم يقضي، فهنا عليه إيش؟ عليه واجب، وهو الإطعام. إطعام عن ماذا؟ عن تمكنه من القضاء ولم يقضي، عن تمكنه من القضاء ولم يقضي. واضح؟ هل يصام عنه أو لا يصام؟ المذهب أنه لا يصام عن الميت، لا يصام عن الميت في قضاء رمضان أو في قضاء الصيام الذي هو واجب بأصل الشرع الذي أوجبه الشرع وهو رمضان أو الكفارة. الواجب بأصل الشرع كرمضان هذا لا يقضى عن الإنسان، فالمذهب لا يرون أن يقضي أحد عن أحد كالصلاة والشهادتين، فلا يؤديها أحد عن أحد، وإنما يقضى عنه بالإطعام، يقضى عنه بالإطعام. هذا متى؟ إذا كان إيش؟ إذا كان أدرك القضاء ولم يقضي، يعني تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات. ها؟ أكيد نعم، هذا في نوع تفريط، فلذلك وجب عليه أن يقضى عنه. يقضى عنه ماذا؟ بالصيام؟ لا، المذهب لا يرون القضاء عنه بالصيام كما سيأتي الكلام عليه، وإنما يقضى عنه بإيش؟ بالإطعام. يقضى عنه بالإطعام لأنه قالوا الواجب بأصل الشرع ها لا تصح فيه النيابة كالصلاة والصوم والشهادتين، ما تصح فيها النيابة، وإنما الواجب عليه أن يصوم هو بنفسه، لأن هذا حق لله، عبادة لله، فإن لم يقضها بنفسه وإلا لا يقضى عنه، ولكن يطعم عنه، يطعم عنه لأنه ترك القضاء وهو قد تمكن منه. الحالة الثالثة هي إيش؟ أن يموت وقد أدركه رمضان الآخر، أدركه رمضان الآخر، والتأخير هنا بلا عذر، والتأخير هنا بلا عذر. واضح؟ يعني أخر القضاء بلا عذر وقد تمكن من القضاء، لم يستمر معه المرض كما هي في الحالة الأولى. معي أنتم يا إخوان؟ ففي هذه الحالة المذهب هنا قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، أي عليه إيش؟ إطعام مسكين واحد، لأنه هنا قال هذه وإن، ها، تأكيدا على الكلام السابق. فإن فعل أي أخر إلى رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات بعد رمضان آخر عليه أيضا إطعام مسكين لكل يوم. هذه مسألة محل خلاف في المذهب، فيها وجهان في المذهب. المذهب هو ما ذكره هنا، الوجه الأول وهو المذهب أنه ليس عليه لك إطعام مسكين واحد فقط ولو كان أخره إلى رمضان آخر، قالوا لأن هذه كفارة، وإذا كفر عن هذا اليوم برئت ذمته. والوجه الآخر أنه عليه كفارتان، إطعام مسكينين. لماذا؟ عن التأخير إلى رمضان آخر وعن تأخير القضاء نفسه، عن القضاء نفسه. واضح؟ ولكن المذهب عليه إطعام مسكين واحد فقط عن كل يوم. إذن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستمر معه العذر سواء إلى رمضان آخر أو قبل رمضان الآخر، يستمر معه العذر فلا يتمكن من القضاء فيموت، ففي هذه الحالة إيش؟ ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. والحالة الثانية أن يتمكن من القضاء قبل رمضان الآخر ويموت قبل أن يقضي، وقد تمكن من القضاء لكن قبل أن يدركه رمضان الآخر، فهذا عليه إيش؟ ها؟ عليه كفارة واحدة، عليه إطعام مسكين لكل يوم، ولا يصام عنه على المذهب، لا يصام عنه على المذهب. والحالة الثالثة أن يتمكن من القضاء ويدركه رمضان آخر، فهذه فيها وجهان في المذهب، قيل يطعم مسكين كالحالة التي قبلها، وهذا هو المذهب. وقيل يطعم مسكينين عن تأخير القضاء إلى رمضان آخر وعن القضاء نفسه. واضح؟ طيب، إذن قوله وإن مات ولو بعد رمضان آخر أي فعليه إطعام مسكين لكل يوم. لا، ما يصام عنه، هو في كل الحالات لا يصام عنه، لأن المذهب لا يرون جواز الصيام فيما هو واجب بأصل الشرع، لا يقضى عن الميت بالصيام عنه فيما هو واجب بأصل الشرع، وإنما يصام عنه في النذر فقط، يصام عنه في النذر. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه حملوه على النذر، للحديث الآخر الذي سأل أن أمه ماتت عليها نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم أقضوا، فالله أحق بالقضاء. نعم. ها؟ إيه نعم، ليس عن رمضان كله، وإنما عن الأيام التي أفطرها التي يجب عليه قضاؤها. نعم. طيب، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم، قال وإن مات وعليه صوم، ليست بالتنوين، صوم على يعني على أنه محذوف المضاف إليه، على تقدير محذوف المضاف، يعني صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر. واضح؟ استحب لوليه قضاؤه. إذا مات الإنسان وعليه صوم فهل يقضي عنه وليه بالصيام؟ المذهب كما قلنا لا يقضي عنه وليه، وإنما يقضي عنه إذا كان واجبا وجوب نذر، وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه، لأن النذر أوجبه على نفسه. أما ما كان واجبا بأصل الشرع كرمضان فهذا لا يصوم عنه وليه، لا يصوم عنه وليه. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. فالمذهب أن الولي لا يصوم عن موليه إلا في النذر خاصة، أما ما وجب بأصل الشرع فلا تصح فيه النيابة، لا تصح فيه النيابة، لأن للحديث الوارد في الرجل الذي سأل عن أن أمه ماتت وعليها صوم نذر، وحملوا عليه حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب، واختارها شيخ الإسلام واختارها جمع من مشايخنا المتأخرين، أن من مات وعليه صيام سواء كان صوم نذر أو صوم فرض فيجوز لوليه أن يصوم عنه، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، الحديث في الصحيحين. فحملوا هذا الحديث على عمومه، على عمومه، ولم يخصوه فقط بالنذر، وقالوا يجوز النيابة في مثل هذا لورود النص فيه، لورود النص فيه. لكن المذهب أنه لا يصام عن أحد فيما هو واجب بأصل الشرع، يعني الذي أوجبه الشارع كرمضان، لأن هذا عبادة محضة خاصة أوجبها الله على المكلف، فليست كالنذر، فالنذر أخف، النذر أخف فلا يقاس عليه، فالنذر هو الذي أوجبه على نفسه، بينما صيام الفرض الله هو الذي أوجبه عليه، فقالوا لا يقاس الأخف الأشد على الأخف، فلا يقاس صيام رمضان على النذر. والحديث وارد في النذر، في الرجل الذي جاء سأل عن أمه التي ماتت وعليها صوم نذر، فقالوا هذا محمول على النذر خاصة، لأن النذر أخف وهو هو الذي أوجبه على نفسه، فهو أشبه بالديون، أشبه بالدين، ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، قال: أرأيت لو أن على أمك أو أمك إن كانت السائلة امرأة دين أكنت تقضي؟ قالت: نعم. أو قال: نعم. قال: أقضوا فالله أحق بالقضاء. ففي الصوم كما قلنا فيه روايتان، المذهب عدم القضاء، وإنما يطعم عنه، يطعم عنه متى؟ إذا كان مفرطا في القضاء، يعني تمكن من القضاء ولم يقضي، لكن إذا كان لم يتمكن من القضاء تواصل معه العذر حتى مات، فهذا لا قضاء عليه ولا كفارة ولا إطعام. قال: أو حج نذر. الحج يصح فيه أن يقضي الولي عن وليه، سواء نذر أو حج فريضة. لماذا؟ لورود الدليل، ولذلك هذا محل اتفاق عند أهل العلم أن الحج تجوز به النيابة. للحديث الرجل في الصحيح حديث ابن عباس إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فأدركته فريضة الحج وليس نذرا، فهذا يدل على أن الحج تصح فيه النيابة. وأيضا لحديث شبرمة الذي لبى عن ابن عم له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك. فدليل على أنه يجوز النيابة، لكنه لأنه لم يحج عن نفسه. فالحج يصح النيابة فيه عن الفريضة وعن النذر. أو اعتكاف نذر. قوله اعتكاف نذر كأنه يفهم منه أن هناك اعتكاف فرض، وليس هناك اعتكاف فرض، فالاعتكاف هو سنة ليس فرضا، وإنما يفعله الإنسان نذرا إذا نذره. أو صلاة نذر. كذلك الصلاة. المذهب إذا نذر الإنسان عدد من الصلوات ومات ولم يقضها فيجوز لوليه أن يقضي عنه، قياسا على الصيام والحج. وأما في الفريضة فلا يقضى، ما يقضي إنسان عن إنسان صلاة. نعم. قال: استحب لوليه قضاءه، يعني لا يجب في كل هذه الحالات النذر. وكذا لو قلنا في قضاء رمضان على القول الآخر والرواية الأخرى التي يجوز فيها القضاء، فهو يستحب لوليه، يعني لو مات إنسان وقد تمكن من القضاء ولم يقضي، فعلى القول الآخر أو الرواية الأخرى في المذهب وهو جواز أن يقضي عنه وليه، هو يستحب له ذلك ولا يجب. فإن لم يقضى عنه، لم يقضي عنه أحد من أوليائه، جاز أن يقضي عنه ولو الأجنبي عنه، لا يلزم الولي. الولي المراد به هنا إيش؟ الوارث. لا يلزم الوارث لو لم يقضي ورثته عنه، جاء جاره وقضى عنه، جاز ذلك على القول بجواز القضاء والنيابة في القضاء. واضح؟ فإن لم يقضى عنه يطعم عنه في هذه الحالة، يطعم عنه، يعني كما قلنا مستحب على وليه ليس واجبا، لكن ما قضي عنه فهنا يطعم عنه وجوبا من ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال فلا يجب على أحد، إن لم يكن له مال لا يجب على أحد. والصيام عنه لا يلزم أن يصوم شخص واحد، إن قلنا بجواز الصيام فيصح أن يصوم عدد من الناس، لو كان عليه مثلا 10 أيام وله 10 من الأبناء، فتكفل كل واحد أن يصوم يوما فصاموها كلها في يوم واحد أو في أيام متفرقة صح ذلك، أو تولاها شخص واحد فصامها فيصح ذلك، فكله يعني يصح. طيب. نعم. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. نعم. ختم المؤلف رحمه الله كتاب الصيام بصوم التطوع والاعتكاف. والاعتكاف وإن كان ليس من الصيام، لكن لأنه تابع له من حيث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وللخلاف في مسألة هل يشترط في الاعتكاف الصوم، وهذا سيأتي الكلام عليه في كتاب الاعتكاف. فباب صوم التطوع. التطوع يعني النفل، أي الذي ليس هو بفرض، ليس فرضا وإنما تبرع من عند الإنسان من نفسه. ذكر المصنف رحمه الله هنا ما يستحب من صيام التطوع وآكده وما يحرم فيه. نعم. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضل. نعم. قال يسن صيام، هنا ذكر عدد من الأيام التي يسن صيامها والتي وردت فيها أحاديث بفضل صيامها، فقال يسن صيام أيام البيض. صيام أيام البيض، أيام البيض هي الثلاثة أيام، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت أيام البيض لاكتمال القمر فيها، فتكون لياليها بيضاء، تكون لياليها بيضاء. وأيام البيض جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في عدد من الأحاديث، لكن جاء ما يدل على أن الأفضل في صيام ثلاثة أيام البيض في صيام الثلاثة أيام من كل شهر أن تكون في الثلاثة أيام البيض. جاء ما يدل على أن الأفضل في الثلاثة أيام من كل شهر أن تكون إيش؟ هي الثلاثة أيام البيض، كما جاء في حديث أبي ذر الذي أخرجه أبو داود وأخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند يعني حسنه بعض أهل العلم، وإن كان هو ليس بالقوي هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صمت ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة التي هي أيام البيض. فلذلك استحب الأصحاب من الحنابلة على أنه إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر أن يصومها في الأيام البيض. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا إيش؟ هذا ثابت صحيح في الصحيحين، ولكن جعلها في أيام البيض فهذا وردت فيه أحاديث بمجموعها حسن العلماء هذه الأحاديث وقالوا باستحباب صيام أيام البيض وأن تكون هي الثلاثة أيام من كل شهر، هي الثلاثة أيام من كل شهر. نعم. قال والاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس أيضا مما ورد في فضله أحاديث، ويوم الاثنين آكد من يوم الخميس، يوم الاثنين آكد من يوم الخميس، لأن يوم الاثنين ورد فيه حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. واضح؟ فهذا حديث صحيح في صحيح مسلم وأخرجه غيره أيضا. وأما يوم الخميس فصومه مختلف فيه بسبب الاختلاف في صحة الحديث الوارد فيه، فورد فيه حديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بأن بفضل صوم يوم الاثنين والخميس وأنها أيام تعرض فيها الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا الحديث مختلف في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم حسنه وكثير منهم ضعفوه، فلذلك يوم الخميس ليس آكد من يوم الاثنين، فمن كان صائما يوم من كل أسبوع فليجعله يوم الاثنين لأنه آكد أيام الأسبوع في الصيام، ويأتي بعده يوم الخميس. ولكن مثل هذه الأحاديث يستأنس بها في مثل هذه السنة، فهي ليست من الأحاديث التي أجمعوا على ضعفها وليست من الأحاديث التي شديدة الضعف، وإنما هي الأحاديث التي اختلف في ثبوتها، فما اختلف في ثبوته يقبل في فضائل الأعمال ويستأنس به في فضائل الأعمال والأخص في الأذكار وفي فضائل الصيام ونحو ذلك. وأكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم على استحباب صيام يوم الاثنين والخميس. نعم. ما في بأس لو واصل الإنسان في صيام يوم الاثنين فقط، لا بأس، يوم الاثنين وارد في الصحيح صيامه. نعم. قال وست من شوال، صيام الست من شوال أيضا مما وردت فيه السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، والحديث في الصحيح. فهذا يدل على فضيلة الصيام الست من شوال، صيام الست من شوال. وصيام الست من شوال يتعلق به أحكام، منها أن المذهب يرون استحباب أن يكون بعد العيد مباشرة، وأن يكون متتابعا، أن يتابع صيام هذه الست وأن تكون بعد العيد مباشرة للحديث ثم أتبعه ستا من شوال. وقوله ثم أتبعه ستا من شوال دليل على إيش؟ على أنه صامها مباشرة، طبعا يوم العيد بالإجماع أنه لا يجوز صومه، ولا يقول أحد بأنه أتبعها ستا من شوال يعني أنه يشبك الست من شوال برمضان حتى في يوم العيد، هذا بالإجماع أنه لا يجوز، وإنما يصوم ثم أتبعه ستا من شوال يعني صام بعد يوم العيد مباشرة متتابعة، ستا متتابعة، هذا هو الأفضل للحديث وهو المذهب، واضح؟ والمسألة الأخرى التي تتعلق بصيام الست من شوال هو فيما إذا كان عليه قضاء من رمضان، إذا كان عليه قضاء من رمضان فهل يصوم الست من شوال أم لا؟ المذهب أنهم لا يرون جواز أن يتنفل الإنسان وعليه قضاء من رمضان، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، واحتجوا في ذلك بأحاديث لكنها ضعيفة لا تصح، يرون أنه لا يجوز الصيام ولا يصح، لا يجوز ولا يصح أيضا كما نص عليه صاحب الروض وغيره، أنه لا يصح التنفل وعليه قضاء من رمضان لأن القضاء أوجب ولأن الذمة متعلقة به فلا بد من قضائه، وعليه فلا يصح أن يصوم ستا من شوال وعليه قضاء من رمضان، بناء على هذا الأصل الذي هو عند المذهب. الرواية الأخرى في المذهب واختارها جمع من المحققين أنه يصح التنفل، يصح التنفل ولو كان عليه قضاء من رمضان، ولو كان عليه قضاء من رمضان لعموم حديث عائشة كان يكون علي أيام رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، فقالوا هذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تكن لتدع نوافل الصيام، لا يتصور منها أنها لا تتنفل بالصيام مطلقا طيلة السنة حتى يأتي شعبان. فالقصد من هذا أن الرواية الأخرى في المذهب لعلها من حيث الدليل أرجح، وإلا لو قلنا بالرواية الأخرى وهي المذهب فلا يصح صيام الست ولا عرفة ولا عاشوراء ولا غيرها من الأيام التي يتنفل بها حتى يقضي رمضان، حتى يقضي رمضان، واضح؟ طيب إذا قلنا على الرواية الأخرى يصح أن يصوم الست من شوال ولو كان عليه قضاء من رمضان، طبعا على المذهب لا يصح أن تصوم الست حتى تقضي رمضان، لكن على الرواية الأخرى وهي الأرجح من حيث الدليل ها أنه يصح أن تصوم النفل ولو كان عليك قضاء من رمضان، بقي إشكال في مسألة الست من شوال وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون صام رمضان، فالذي عليه قضاء من رمضان هل يعتبر صام رمضان؟ محل نظر، بعض أهل العلم يقول هو لم يصم رمضان بقي عليه أيام من رمضان فلذلك لا يؤدي الست حتى يصوم رمضان حتى يقضي رمضان، وبعض أهل العلم قال هو صام رمضان، هو في الحقيقة صام رمضان وإن كان عليه بعض الأيام فيعتبر ممن صام رمضان، فلا مانع من أن يصوم الست ولو كان عليه قضاء لأن الست يفوت وقتها ضيق بينما القضاء وقته أوسع وإن كان هو أوجب، ولعل هذا يعني أقرب الأقوال بناء طبعا على الرواية الأخرى في المذهب، وإلا على المذهب ها قطعوا المسألة في المذهب، المذهب قالوا ها لا يقضي لا يصوم النفل مطلقا أي نفل حتى يقضي رمضان، واضح؟ نعم ها ايه المذهب لا يرون تبية النية من الليل في النفل، لا يرون الوجوب، يصح ولو من النهار كما مر معنا، لكن من أراد تمام الصيام وكماله وكمال الأجر فيه فلا بد في النفل المقيد، النفل المقيد كصيام الست وصيام عاشوراء وصيام عرفة، هذا نفل مقيد ليس مطلق. ها، فالأحوط للإنسان أن يبيت النية فيه حتى يكون يومه تام، صام يوما كاملا، لأنه إذا نواه من أثناء النهار فلا يعتبر صام يوما كاملا، واضح؟ لأن فيه خلاف، فالإنسان يتجنب هذا الأمر. لكن لو إنسان أصبح يوم عرفة أو أصبح يوم عاشوراء، ها، وهو يوم فاضل ولم يأكل شيء، لم يطعم شيء من الفجر، وقيل له اليوم عاشوراء أو اليوم رمضان، عفوا عرفة، فقال أنا ما نويت من الليل، هل نقول له ما يصلح؟ لا، صم ولو كان ما نويت من الليل، لو تدرك له جزءا من الأجر، واضح؟ فلا يترك الصيام في هذه الحالة، يصومه ولو كان ما بيت النية. لكن إذا كان الإنسان يتعمد هذا الأمر فهو يعرض نفسه أو يعرض صيامه للنقص، يعرض صيامه للنقص. نعم، ولا نجزم في هذه المسألة بأن من نواه من وسط أنه ليس لك صيام يوم عرفة وليس لك، ما نجزم بهذا، لكن نقول قطعا ليس أجره كأجر من بيت الصيام من أول، واضح؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت ما نويت إلا من وسط النهار، إذن ما لك من أجر هذا اليوم إلا من وسطه، من حين نويت. نعم. قال وشهر المحرم، يعني شهر محرم، وآكده العاشر ثم التاسع. شهر المحرم مؤكد صيامه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، فهو أفضل الأشهر بعد رمضان أن يصومه الإنسان وأن يكثر من الصيام فيه. وآكد الشهر المحرم هو يوم عاشوراء، يوم العاشر، ويأتي بعده في الآكدية اليوم التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في صوم يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، كما في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس في الصحيح لما قيل له إن اليهود تعظمه لما صام يوم عاشوراء، قال: لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. والحديث في الصحيحين، فهذا يدل على فضيلة التاسع بعد العاشر. وجاء في رواية عند أحمد: لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر، فهذا يدل على أن المراد بقوله لأصومن التاسع أي مع العاشر، أي مع العاشر. وصيام يوم عاشوراء مؤكد وفيه فضل عظيم، تكفير سنة ماضية. المذهب الذي نقله بعض الأصحاب أنه يكره إفراد العاشر، وذهب بعض الأصحاب كابن مفلح في الفروع صاحب الفروع، وابن مفلح صاحب المبدع، والرحيباني في شرح غاية المنتهى، وغيرهم، إلى أن المذهب عدم الكراهة. فهي مسألة خلافية في المذهب في كراهة إفراد العاشر، ويعني أن لا يصوم معه يوم التاسع. فالسنة في صوم يوم عاشوراء أن يصوم التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. فإن لم يصم التاسع مع العاشر جاز أن يصوم العاشر مع الحادي عشر، يجوز ذلك. وإن أفرد العاشر لوحده أيضا جاز، لكن الأفضل أن يصوم العاشر مع التاسع، الأفضل أن يصوم العاشر مع التاسع لنص الحديث. جاء حديث عن ابن عباس أخرجه ابن خزيمة بسند فيه ضعف: صم يوما قبله ويوما بعده، يعني ثلاثة أيام. وذهب بعض أهل العلم كابن القيم إلى أن هذا أفضل من صيام العاشر مع التاسع، على اعتبار أن هذا فيه صيام أيام ثلاثة وهي أكثر في الأجر. لكن من حيث سنية صوم يوم عاشوراء ليس هذا هو الأفضل، ليس هذا الأفضل، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأصومن التاسع والعاشر والحادي عشر. من حيث سنية اتباع السنة في صوم يوم عاشوراء ليس هذا هو الأفضل، لكن من حيث الأفضلية في صيام أيام كثيرة لا شك أن صيام 3 أيام ليس كصيام يوم واحد أو يومين، واضح؟ من حيث أفضلية الصيام وكثرة الصيام، لكن من حيث أفضلية السنية في صيام يوم عاشوراء الأفضل 10 مع 9، 10 مع 9. قال وتسع ذي الحجة، 9 ذي الحجة يعني أسقط إيش؟ يوم 10 وهو يوم العيد، وهذا لا يجوز صيامه بالإجماع، بالإجماع. بعض النسخ 10 ذي الحجة، قولهم 10 ذي الحجة يعني من باب التغليب، من باب التغليب، لا على أن 10 يصام، ولذلك هنا نص 9 ذي الحجة، وصيامها مؤكد أو صيامها فاضل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 10، والعمل الصالح يدخل فيه كل شيء من الأعمال الصالحة، الصيام والصلاة والصدقة وغير ذلك، وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله والجهاد. وإذا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، لاحظ لما قالوا ولا الجهاد في سبيل الله دل على إيش؟ أنهم فهموا إيش؟ ها؟ فهموا أن العمل الصالح كل العمل الصالح من الجهاد والصيام والحج والعمرة وكل شيء، كل العمل الصالح، واضح؟ فيدخل فيه من ضمنها صيام 9 ذي الحجة، وهذا محل يعني ذهب أو محل اتفاق عند أهل العلم في فضيلة صيام 10 ذي الحجة أو 9 ذي الحجة. نعم، طبعا 9 ذي الحجة يدخل فيها يوم عرفة، قال ويوم عرفة لغير حاج بها. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على